الساطن الآن بس أجل ما أعزابان كل جاراني سلس أجل ما أما أولوك كم يلس حسك هبه وفيلي بين نظم تسخيتي أولا وقت أنك يك مصاب وإبادي بن جوز لبرنامج كان منوبرة أود بس أجل دني هازوكو حقيقة أوسك إنسان ما هو مطالبك أبو برسادة محرمانة مجابيريكي لخلقي بسارده كو إستالي جيزبان أو بمتكيري جامده بزاني لجهن خوانات وعالآن من خريف مكتاكم بأوسك شون وضعيا استوديو كلنام استوديو يك مصاداني شو مسلم برابر مكتفونه وقتاكا أو مكتفونا أجل كرم جيت بالبجمي أو هذا هذيك واسواء أوه أجل تكيدير كفتو خاصر أوه مدر من كان برنا لبروكا فرح جلمان دي لجسيا توبينا ما كده دم جيت مجهداري أكيدي بوجر هذا هذي تواكد ولو دعا هو يسمى صلى الله عليه وسلم تذكر يباوضك أي تسم جسم في كتنا سنجد بلا ولا هذا هذا ويقيت وقت مسلوم السيامي وجه هل أخلق لخساره أما فرغم كمدورة دندرين دوا هذا هذي نيتي جخي أو عزيزنا أما نفتوك نفتوك ديني يقول فر تسلم لا مال عبون لا مال يسمى صلى فر نوع رابيوك هذي كتنا ساكن بلا برنامه من بو نظن يسمى رجل يعني رجل يغيان يقول أما فرغم ما قعيب أما فتا وقت بخلاف برنامة تلفزيون مثلا كالبساوان سخف وسائل تلفزيون كم محدودة هر مجبورون أهاتم بورا إجانة كوب ولكن إسابوا أن برنامة راديوية روغوا هزداء مثل سيكتار برنامة لكالوك يبتكني لوضع إطولي أرامو أمان كان بمرسان هر وقتك كيف سمارة سمارو بو أولا سمارة يوك دي سيكتار فانسك حق كالآن واضع من سمارو حتى يا حتى وقت أكريو وأمروز روز السنة ساو بصورة سلم ودعا مثلا أنا خمسا كثير كاركو أمسا كمن وقتهم أولو وقتهم هسي طاقتهم هسي أماني سيس نفر إجراتور يمدو سبكان الزبكة وخال يمدو دائمي سنين إمرو أمسي من برنامه نفذكي أكاني تقريبا هل لكريوكي أمسا مطلبوكو موضوع سكن سر أم دوام يقوم بإيه كم أو إنسان بمجيك الدوامية بيجي تنجرب دوامي مرة من جام المطلبي كيف تعليه دا توضوحي دا يتي أن دوامية وقت جسم في الكجابة نواتكيته وعطوتها يتم أخذ وقالتي وسكة لأسلع أن برنامي ولا بو تنجرب تحسفر كم دوامي مرة بان إياه موجا مجال يعني هات السرعة وقت ممكنة سرعة لو وقتا مجال ينوى فراغة ينوى وستكار وأمانة وضو نسوان يجيزنوى ولو الوقتا سواء سمانوى للرجلوان بطور عادي إذن فراغة يعني هات بيزنة سنة بروا واوان بمسطح الزاني لقيت الوقتا سواء بيخان السرعة كيف حر برنامه في مصرعة عن برنامه إيسو من التوازان من برنامه حكتمه من روض حكتمه رسمي رمضان كحكتمه واقعية إنسان من إذنه هم لا أسر أو روز حكتما أو خمسة لفنج ربعة يعني أول لفنج ربعة وسرعة هم لتحقيقة أو خمسة فسأوى أو إرادة يمكن أن تتبع فرق فلو جاء خمسة مطلب أسرنا كنت إصلاح التجاران لفي الصوداء أمانيك أمو تبوكا هر برنامه يتم إجاعة كل برنامه بريوكا أمدوكا يصير دواء والراغ من كفت دروا نوالا عوزم تنجوكا لموضا بريوكا نو انك برنامه بريني برنامه بريوكا يصير أعلم رو وأعلم تنساعات عزب تنسي دواء أمسا انك برنامه تنسي خريف الجاكوزا تقريبا ساعات يكو حس حس دواء دواء ومين رو روغ السماس ما برنامه برونا كبسه دو كلمه بر توازي واما فاطله دو كامده بني نوالي ناما كبو برنامه كيف سوره ساتحمان تفسيره كيدو لسر تفسيره آية الحمد لله رب العالمين دي كما توجه من وقت ايت التوازيه لتفسير رب العالمين فاتنا زمان كيد اوهوك اوهن كل خمتانا حمديانيسا وتحاليسا دائما كقدداني درسا كيب بكريو ولي دائما جا ولموك أخيات سنك بوقتي ناكريو برد نعمة الإنسان قدداني بكا وقد داني حدودي فيها السنة فيها سلو المهمة وجاهت وجانينا كل يجاه لوقت تعاد سوبر حتى بجاه المهمة دي إنسان في كان فريجي له أسو حضرتك أسكال اللواهبك فريد خاطي وابزان وأولت مهمة السلو دي في التعريض ووحدي بوتي السلو أولا لا هتجه كوا حق نعمتي هتذكر ونوا يعني اللي فهم الإسلام وإنسان كتبقى الشكل الإسلامي بعد تروية أوي فقط خواصك أوابو أمك لا هتجه توقف جانيك هيك بس بهندوك هيك صاحب نعمتي كتب مطلقا عن حق ونيا كإنسان بتواجهات هر أوديني وقت إنسان مثلا يك أمه كامل شخصية حرورة كحق نعمتي دو بطريقة أو كيف فلسفة إسلامية أكل إنسان يصير بطريقة أو يوم تجيسي كمينه لفظ يوم ما بيع لدنيا فرسية لا تقريبا يا سهرية حيوانات وانا حيوانات تابعة كم عندي خومتي كدوة حر أو أجانيته أو أناسيته قلب أو أجانيته قدر بيكي كمنا جاني لبلوا إنسان يسكى سهمي فرسرة ما بيبو ممكن أحد بجورده هل كسوك مثلا عمره متوالي خامتي أكا فائدوك أجاني مطولوك أو مقاميك أو كسوك ممكن هر أو جنوك كسوك مليني نتي تسوك نتيجة مسكة وغرك يوم محبة إطاعة أولاك أو هل تجيك أم قبوليك ولو آية أمسها وكسو إنسان آية صحيحة إنسان مستجد إنسان يتبوض ردك محبة مطلق وإنكراد مطلق لك هرجي لنا وأوانا لا قولك من حق نعمة هلوان هذك أي حق نعمة كان هم مابود ومنتنا هم معنوية هل كانها حق معنوية باوكو داوكو معلم باوكو داوك أجد باوكو داوكي خاصة من مربيبا حواك حق مابية كان هذك سر أولاو حق معنوية كان هذك ومعلم أجد واقعا معلم به لو جرى إنسان لم يكن واقعا حتى مقام معلم أكن أولا معلم أولا أجل واقعا معلم به يعني فكري بس إصابت كامل كهر وكبت في أوجو بس فكري روت كتي في نوجو متناسب ليلة أو بس لا في أوجو فهم إنسان سيبا بس كامل كهر أما لما إنسان لا قورك في الحق لهذا الشرك كيف وكتر ورسي أكا ولكن فرجكا باكي باكي مثلا حوه هذا السال السال من أيام أروز كان هم بنعمة كلمة ديوة هم بنعمة كلمة معنوية وفجأة كان معلمي معلمي واقعيبي كان رسال يا كان رسال يا كان رسال يا هسك بس تبين أروز السادو بخلقه آية لا حالك أعمى هتفرغ كم حالك في بنزورة آية أو سادو بيا أو أولاوة درس المحبة المطلق طلاب كان استبدو ذاك باوك يعني استبدو معلمة كرمت دو المحبة المطلقة حالك إطاعة المطلق وإنكياد المطلق المطلق في دو كرادي هل جيت أنا بو إنسان درس مياه شنك من جنح أعوى أو معلمة عالية أو قولة من حقه لها ستر أو ساقر دوايا هل أو باوك بايتا فهل استفع إثباتا لازم ناكا جزم هر انسان هر كيف حقه و هر كيف تدكي كده هر انسان يتمكلفة من حيث خاتكات او اتباهي كده اعلى درسة مثلا سلامك ساقز ويا اولاي بوا لبرنا اوليك وياك او بستحقها بسرو فورا اتاعتك قبلك ابدا اما هم جنب اوام كدوه كاستباهي كان كدوه قبولي كدوه وواو كان حالي كدوه كان استباهي صحيحة وهم جنب خل كدوه كان رأي خل كدوه بو رأي ما صحيح غلط وزي في انسان اوسكا هم يتحر مثل رأي خل قائل دي او بطلت دكا كتراني رأي دي بطلاني دكا وهم دي خلقا الانسان مقلب دي درس كتن كورانا حتي وزياء تبعية لك حتى أول باستر المعلم وحتى أول باستر باوكي دايك كأمانا دور تريد سوفان حتسر منالك ويارة شاذبك وكثر ورسيك حتى هل لبرابر أمانك حرمة رأي خوي بناسي موجودية مستقلة خوي فراموشنك أول أمانك في جانية غلط بي جاء عندن مشكلة عن سرجة إما كذنان باوكي دايك ويا معلمي وعندن استغلط بيهن بس هلزم استباهن استباهن استغلط يعني الدنيا وكواني هذا الشهد الزفيان حق رأيك بيالك الوصل يك رأيك نكا قبولي نكا سنتوز عزم تدوحك قبولي كان هم زيك بيالك شخصية خلق الشيء إنسان في صدق فلسفة الإسلام حقيني الشخصية خلقه دليل بكجي وهم زيك كدل وضعك باكي على المعلمة كإستباهي كان كده بصورة حق قبولي كده نتجة يعني نكده متوجه يعني نكده فاقر جيك ممكنة فايده بمعلمة متوجهات أو إستباهة من على الكلام ليس ممكن فائدة دي بباوكي يا بباوكي ولا سردانش من كأوان اجتماع كنت وليايا نساتوا وباوكي باوكي شوحت سعادة من ده المعلم شوحت سعادة من ده كأو من على يا عصادة بس تجيب أجر زانيا واقعنا وصحيكي يتبس بيكم كان برنقا كان هس لغير والأون با انصاف باوي جانب وقت بيك في كان تجيب صحيح دي كان برنقا صادق أنا قبولي كان يجيب آخر انت صحيح أكيد الغرض قهت فهم ولا ناقص ما تواو ولا إليكيكا مدتي طولاني وقتي حق نعمات يا ظاهري يا معنوي كيف تسري لك رب شخصيك وقل حالة إفراد المطلق ولك رتبي عيبوتك وكنصال عربية جو الإنسان وعبد الإحسان إنسان برد الخاسية أنا تبعت بحك إنسانا وعيدك إجب غير أو حق نعمة أو استثنيني ومتأسساني لوقت بسارة أو بوضحكيدي كقرص بيان الرأي لإستقلال الفكير موجود لك الشخصية خير وحبك أو باوك باوك مثلا يا أو معلم يا أو دفت بحباك على الزيروة وكي أم قبولي سا فلسفة إسلام أنا قبول لك أنا بضعت الأجاني وزي أسيحر إنسانك موجودية مستقلة كامل وقيت حميس الزيوي وحيث وحيث يطينك لبس يتشوك أنا أحسل صلاحك إذن المأمور معذور مغلقة عديدة مرس جد أن تلسف إسلامية يعني كشتن استقلال شخصية هالإنسانية كشتن حق رأي لهالإنسانية معنى قوة معنى معذورة لها تستشاني برو هالكاركة يجب معذورة يواجه دي معذورية أنا الإسلام على أكله هيك معمورة معجيبنية هار معمورة مكلفة كتابه أو كسا أملي في تجاوة فارسي في تجاوة بغي أنجاني باع أوا صحيحة يا غلطة أوا صحيح أنجاني أوا أوا غلط بمليون هات مني في تجاوة ودرس من مقاماتي في تجاوة حقيقي أنجاني باع كامت الله عليه وسلم لبرابر أعمي إصلاح غلط ووالا عربية مشهورة متأسفان لولا إرماس ركز إستنادي جدا وما غير إنساني باك لو كان أحمق على مجرد سنة شخصية كل ذو إنسان كامت لازم أعلى أفرمي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فطاعتي كيف مخلوق يخلوك لي لكارتك أو كارا معصية بيبو خالق لبرابر لمخلوق مقابل سلمان إلهي وقرابره الإسلام هو تنصر حق خير لترف خالقه وبنادين هاتيه إنسان وجيسه وأوسكة حير بسطوري تأجيب بغير من ذرة قبوب أو بسطورة إلهية كان أيانا أجل من تبطيك قبوب أجل محالفتي لا تبطيك حرواك ماذا من لبحث برين كابو يا بري كابو إساريكم لبحث بلال كد حضرت بلال بلدك شخصية كجواو تحقيق رياو لخواة كن تبقية الجامعة الشافية أو روزا قرار قلتو وقتك لسلتين طبقاتا كأميوه وقتك لسلتين طبقاتا كأميوه بسيري جدائية من إجاب النبا وقوت غروينا بمحمد ديري برو فورا إيمانتك ردوك ما جاية دعوتي أيوك بنديتون بنديتون بابوان نكتر روح من أعزاد وفقط بنبو خاصي فقط إتاعة خاصة لخوا بولا وزي فصدنا فوق ناناتي أنا دورة من فلسفة إنقلابي وكا إسلام هار لورد ولا أول تعليم كيف إنسان يلب كان بجانا ولو كان صاحب بنديتون نظام هل أنجيك بيكا هل في أولي ما هو أن قبوليكا هل يتبلال بوزير استدلالي كل برابر أميوا يا باستان فرد داني أجل إنسان دي وابنيتوا الحمد لله رب العالمين أن نكتب إيه محاوي أكاكا ناوي أبو زورا أن مفهوم باكر ولا أن ضرب المثل غلط ولا كسايع ولا جامعي مختلف لجامعي ولا مختلف أو مشاني ولا كفتن السكر سكوت أبوش ولا أخلاقية تأثير كان للروح يمانا وقبول الدين فرب داني جيار أسلنا وأن مثل ولا علنا وأن إصلاحة لا ومسهولة ونتأثر من الدماء ظاني وظاني حركة مثل مسهولة دين إجراء مسحيحة وأشيك كتنساني أي مين وانا جالي فوصا برغو إثبات مطلبة فوصا رم مثلية كيرتا أوجوكي بجران وظان أهاخ مثل مسهولة فإيكت هذا قصنما مثلا إذا كابرا تبرا كاربتا أبنا أوجوكم جاء المأمور المعدود كابلنا أمور السكر خلاف وكفاء إذن يفضل أبو المأمور المحضور وكفاء لهم من جورة مستليلة واقعا بدانيزية وواقعا مجوابا بوخلق كذلك كبير كفار السفي الإسلامي أتاعشت حتى أكثر أن نصل باطل ولا أن فهم باطل ولا قرار النظري وفهم الأبو جورة الذي واقعية والذي أغشب حساوية وطرور السفاء ذكر صفاتك بخال متعال كردوايا وكا حالما أكاكا خال متعال فقط لا يكو شايستب وكا حمدك همجانب قلوانيك كامل همجانبك فيه أن تفكر رب العالمين ترشد عندك عالم ولي يبقى من حق لنا وحق لنا وذلك علما في حق معنوية ترورسة تريرس دانترا محسسك حتى تريرس الجسماني تريرس مابيك لنعمته للدنياي سواء جستاك له بل قدرت تهيس حق تريرس معنوية دانيه مثلا دو صواب النظام من عري حسائي تريده دائسا هر تريرس الجسماني دوستا فرس رس رأى جسا أو فرس أوان دانترا لوكس مليون هادوا فدا أصواته وجود الجسماني دوستان جو ببرابر مابيات وأنوى مابيات الجسيات أنوى تورث جسماني لبرابر تورث معنوية هو ماديات سن بو أجس بو تورث جسماني فيسواب بو أجس لبرابر تورث معنوية وقت إنسان للحاظ معنوية ولا لحاظ أجس واقعي جميل خوى ولا جميل إنسان ما إذا هل تورث جسماني تفايت هل زي الترساحيك وقت فهم شعور الإنساني وقت أجيابي ولا إنساني وقت فلسفي إنساني وقت دارت إنسان نوز تفاوها بجسماني و هر کسی که حق تربیتی بیه از این که دو گوری کنین حقه حق تربیت و معنویاتا ببجو اول حق تربیت جاهدی جسمانی درجه بیم دو جواسی حقوق پیسی لنا صفات مطلقه که کدو خواب و مؤتال وقت تا اوحن به همه جانب نصف لخوا عدریه ان صفت سکه رب العالمین پر یلشتهن دیتر و هستیه باوکوک و باوکوک منال تريرسكم هر كسك تريرس معنوية كسك رأجرية أرضا جاهرا تريرسيكا ولكن أوا واقعا تواجهة تريرسكا هرب أوانا منتي هرب الأرض مطلقة أخرى إسلامية خذ باكبر خذ معلم خذ توانا أي إنسان أصلا بو تربية فجيري وتربية دان تم أماني بشتي هل ترفع متحدوها لا يتجو سيلا مبراويت مزالا وغضيت الإنسان وسكا خير نعمة خلق بزاني دامت لا ليس لمشتمينك كسو خير نعمة خلق مزاني خير خايش نعزاني ولكن نعي إنسان أو نفسها تحيده واغزاني كابراك حق ترور الشيدي ذكر منه يتب من أشيء انقياد مطلقا بحقوق مطلقي كفير ذكر منه أي لجهات توفقت حق ترور الشيدي ذكر منه لجهات تروى حقك من تسهل أدرته إلى أخوة المتعال مثلا أبواب مصيرة أخوة المتعال قبوة علم قبوة الدوام قبوة قلم وإنسان نواة كل معلمة أتواني آموز إسكان السجة فاقيدك وصف عليه باقي إمكانات باقي سراوات كبو حد حساوه هرجي الإنسان إنسان ناتواني حسايك تواجهات حساوك بسيجهات فنجهات فستبجهات لا حقوق بو معلم يتبصر شاقيديك و يا باكو دايك يبصر من عليك و يا شكيديات مثلا حقوق باكو دايك يخال ولكن باقي جهاتنا محسوس بشتي لترفاوها حسيت انك لترفاوها من لترفاوها تو او يس وتواء كانت الشرائطيك هذا واحتوال معنا انا بشتي لترفاوها كل إنسان أساساً هو عالم ومن حتى أسمعه كفقد باوك داود كبيني وأجر باوك داود حتى غلط يعني اسمك جوابه كبخول أنت فقد معلمك بيني كأجر معلمك حتى غلط يوت بقوليك يا فقد صاحب نعمة ظاهري ما بيك بيني كأسير جي بقوليك بيرو ما وفهم واقعي لوك فلسفة واقعي أو ضوء بخصية لم يكن بسر إنسان عبيري إنسان كواني حق ترنس مطلق هذا خاص رب العالمين برسا كامن عليك باوكي دايك فرورشي أكن أما جهاتي فرورش جهن دو واقعي خاص وكي آلا عمي الدرسي أرسخ بتحسين كتوانوها كمسجد باوكي دايك ومسجد معلم انسيار مطلق طياقا بلو وضع عظيم في باوكي دايك فوق العادة محترمة خصوصا باوكي دايك كا تشتيت له تربية جسمانية كا تربية معنوية كا كوكا أرزش كان فرص ربانا لعالم إنسان يبا هيت أرزش ينادوك أرزش أوان معلمي كواسعا معلم باسي دي روش رأيك كويتم شراء أرزش يبانا أمانية نحن وكا إنسان ما هو قدر أمان بزاني أرزم كيت كا طعام صلى الله عليه وسلم أفنو كسو قدر خلف نزاني قدر نعمة لخلف نزاني خلف من جيد سترة إنسان واقعي مسكة برامان بزاني دور السين مسكة الوحنة القديم كابوان ولكن بشيتي غلط ليه بشيتي مخالفة برنامج عمومي إسلام حتى نسل عمومي إسلام نبي أو حتى تصوك جورة من حق حرمة الحق لدفر إنسان ووقت أو كيابالك يا لدرجة إما مثلا معلم كحكما في جورة دفر إنسان وإنسان أصوات عن فرمانا قدر ينبجانه خلصوان درسه حرمة ينبجره ولا حتى أمانيسا أبو سرعين باواك لمن أجر وطيان بروح سيد كالفلانة كيف حقني أو كسي ليبكم أو صحيحة أجر باواك من دوغو أجر باواك من دوغو محل من دوغو بردوين وضوى بفلانة كحق سرعين وعبيين وضوان أو أصيب خوليبكم مهم أن فكر بجانين حرمة بطوان بجوصة واحترامة كوان بجوصة وبطوالي حاضر بخرمة كوان بأسواب وان ولكن ما بانك مخالف واقع مخالف حقيقة نيكا حقيقة واقعك بنظر الإنسان يتلك الفلسفة الإسلامي بلوزي أو الصلاة صافع لني سيديا ودين إلهي فعل من سيديا أذن هذا مخالف دين إلهي دين باطلة مهم لقود رب العالمين أو سكئون من توجهك ربان يسلتر أرون يسلتر محديدة تسكى فقط ربان يسلتر هم جانب وسعها تسل برخاطر أمسفة هرب خلق صحيحة حمد السنائك هم جانب وكامل الشامل يا رب العالمين صفة الرحمن الرحيم كأيش با نتان خلاص من مرجارة عن تربيز دور وذكر صوت هدوى وأنجل سأجر وقت به الآن دبا رب المعنى يتربت كنت هر وقت يتخري يتسال بو برنامه يتسر كأيش النازان من إيش الزبط يوى وقت يتسر ويتربت خواتها مأسير مصامدك أرجل أعوثمان